إذا الأول إلى الأول الطبقة الأولى روت عن روى واحد من هذه الطبقة انفرد بحديث، أنتم ترون أن الانفراد يدخل في الشذوذ كما أدخله الذهبي. لو أن رجلا من الأوائل كمالك، طبعا مالك انفرد عن الزهري بأحاديث، أو سفيان بن عيينة انفرد بحديث عن الزهري، أو يونس أو عقيل أو عبيد الله، انفرد الواحد منهم عن الزهري بحديث، فهل هذا الواحد يقوى على حمل هذا الحديث بنفسه؟ يقوى أو لا يقوى؟ نتكلم الآن نتكلم نظريا، يقوى أو لا يقوى؟ يقوى. لماذا؟ لأنه ثقة ولطول صحبته له، فهمنا؟ فيقوى الأصل، لكن ربما يضعف الحديث إذا نظرنا في متنه فوجدناه غير مستقيم، حينئذ يكون المطعن في هذا التفرد، جيد؟ لكن الأصل أنه يقوى على حمله. لكن إذا جاء مثل واحد من الثقات الطبقة الثانية ثقة ولم تطل صحبته ويأتي ويروي حديث عن الزهري كلها الطبقة الأولى لم ترويه عنه، فهل يقوى على حمله؟ فهو ثقة لم يقوى على حمل هذا التفرد من بقية الرواة، فهمنا يا أخوة؟ هذا الذي عناه في قوله أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. طبعا ما يكونش ضعيف، إذا كان ضعيف حينئذ يكون منكرا كما سيأتي، لكن شرط حاله لا أن يكون من جهة حفظه ولا من جهة ديانته ولا من جهة ثقته، ولكن من جهة أخرى كطول الصحبة مثلا. عشان هيك خالد بن دريك لما يروي حديثا عن عائشة وهو أن المرأة إذا بلغت المحيض، هذا عديناه بجراء من خالد بن دريك ثقة، لكن انفرد. هذا خالد بن دريك الرجل الشامي يأتي من الشام ويقابل عائشة في جلسة ويحمل عنها هذا الحديث، حديث أسماء، وكبار أصحاب عائشة كعمرة بنت عبد الرحمن بن أسد بن زرارة كأولاد أخواتها كعروة بن الزبير كمحمد بن القاسم، هؤلاء لا يروون هؤلاء الذين نفضوها وأخذوا كل ما عندها من الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يأتي رجل غريب زيارة لا يعرف له إلا روايات قليلة يمكن ثلاث أحاديث فقط، ويأتي يأخذ هذا الحديث الغريب. إيش رأيكم؟ يستغرب ولا يستغرب؟ يستغرب، مع أنه قيل لم يدرك عائشة، لكن لو فرضنا أنه أدرك، أبو داود قال خالد بن دريك هذا مرسل، قال دريك عن عائشة قال هذا مرسل، لكن لو فرضنا على قاعدته كما تقدم في السلام الإرسال هو مجرد لانقطاع، لكن هذا مما لا يمكن أن يحمل هذا الحديث، حديث في الأحكام وحديث يعني ينفع ولازم ومما تحتاجه الأمة، وما ذلك ينفرد به خالد بن دريك عن عائشة. فهذا يقال له ماذا؟ على هذه القاعدة يقال له شاذ، لأنه ثقة لكن حاله لا يحتمل قبول تفرده برواية هذا الحديث. الآن ننتهي من المنكر. المنكر ما هو؟ وهذا شيء كثير. ما هو المنكر؟ وهو من فرد الراوي الضعيف به، وهذا الحقيقة تعريف قاصر. إذا انفرد الضعيف به لا يقال منكر، يقال ضعيف، وإنما إذا انفرد به مع المخالفة. المنكر هو مخالفة الضعيف للثقة والثقات. ضعيف، راوي ضعيف يأتي لنا بحديث يخالف فيه رواية الثقات، شيء كثير جدا، أصلا أغلب الأحاديث الضعيفة مخالفة للكتاب والسنة وغيره، وأمثلة كثيرة جدا. هنا يقول وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. الصدوق هو من؟ من هو الصدوق؟ طبعا الآن لا نريد، لأن هذا باب، هذا الكلام بابه في الجرح والتعديل، ولكن على ما استقر عليه المتأخرون دعكم من الأوائل، لأن الصدوق عند بعضهم ضعيف عند الأوائل كابن أبي حاتم وغيره الناشفي، إنما الصدوق عند المتأخرين هو من قاربت أحاديثه أحاديث الثقات، فعرف منه الوهم وعرف منه الموافقة، وكثرت موافقته وقل خلافه، فهذا يقال ماذا له؟ صدوق. ليش قال صدوق؟ الصدوق يعني ضد الكذاب؟ لا، ليس الصدوق ضد الكذاب، ولكنه الصدوق الذي صادقت أحاديثه أحاديث الثقات. هذا مرتبته ماذا؟ نزلت عن مرتبة الثقة، نزلت مرتبته عن مرتبة الثقة أو الذي يقال له عند المتأخرين ليس به بأس. ما معنى ليس به بأس عند ابن عدي؟ قلناه أرجو أنه لا بأس به. شو معناه؟ ما أسرع ما تنسى، يعني أرجو أنه لم أرجو أنه لا بأس به، أرجو أنه لا يتعمد الكذب. حديثه ضعيفة منكرة، ولكنه أرجو أنه لم يتعمد الكذب، هذا معنى أرجو أنه لا بأس به. بالاستقراء في كلام ابن عدي في الكامل، وهذه قالها الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم العتم الألباني في مقدمة كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة، في تحقيقه لكتاب الشوكاني، تنزيه كتابه الفوائد المجموعة، قال بالاستقراء أن ابن عدي في الكامل إذا قال عن الرجل أرجو أنه لا بأس به، أي أرجو أنه لا يتعمد الكذب، يعني أحاديثه باطلة ولكن أرجو أنه لم يتعمد أن يضعها، يعني هو متروك لكن ليس كذابا. لكن عند المتأخرين ليس به بأس تعادل ماذا؟ كما قال ابن حجر في مقدمة كتابه التقريب، جعل الناس، جعل طبقات الناس كم درجة، كم طبقة، هذا كله في الجرح والتعديل إذا قدر الله وتكلمنا فيه، جعل مراتب الناس الرواة 12 مرتبة، 12 مرتبة، جعل أولا الصحابة، ثم جعل ثقة أو من تكرر، وجعل ثانيا الثقة من فرد، وبعد ذلك جعل ماذا؟ الصدوق والذي لا بأس به. أظن أنه جعل مرتبة رابعة الثقة الذي رمي ببدعة، الثقة الذي رمي ببدعة، نعم. ثم المرتبة الخامسة الصدق. طبعا بعضهم مثل الدكتور نور الدين أجر في كتاب منهج النقد في البغدادي للأسف جعل حديث الصدوق مما يتوقف به، قال الحديث الصدوق هو الرجل الذي يتوقف في قبول حديثه حتى يأتي ما يشهد له، وهذا غير صحيح، وإنما الصدوق حديثه على مراتب. المرتبة الأولى ما علمنا مخالفته فهذا حديث مردود، إذا علمنا المخالفة، وإذا وجدت الموافقة فهو حديث قطعا صحيح، يوجد الموافقة. وأما الحديث الذي انفرد به ولم يوجد له موافق متابع ولم يوجد له مخالف فحديثه حسن، فهمنا؟ فحديثه حسن على قاعدة الحسن عند المتأخرين، يعني وهو من أقسام الحديث المقبول، واضح؟ فهذا معنى الصدوق. قال وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، إذن عنده كما أنه جعل من أقسام الشاذ في تعريفه هو تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده، فهو يقول وقد يجعل المنكر إذا انفرد بحديث قال منكرا. طبعا لما يأتي ضعيف، انتبهوا، لما يأتي ضعيف يروي لنا حديثا يخالف به الثقات، فهذا الحديث أن النكارة طبعا حديث ضعيف، ولكن هل هو ضعيف بمرتبة أم بمرتبتين؟ أولا لوجود الضعف الراوي، ثانيا لوجود المخالفة، وهذا كثيرا ما أدخله هذا المنكر، كثيرا ما أدخله بعض الحفاظ في أقسام الموضوع وفي أقسام المتروك والوعي الشديد، فهمنا إخوتي؟ فهذا ما أردناه في كتاب الشاذ، وربما نرجع إليه إذا احتجنا إلى أمثلة لبيانه. بقي الغريب، هذا نؤجله إلى غد إن شاء الله عز وجل، وجزاكم الله خيرا. طيب، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في الدرس الفائت عن الشذوذ وعن النكارة. الشذوذ والنكارة يعني هو معترف الأقران، وهو من أهم الأبواب التي ينبغي على المحدث أن يهتم بها، وهي من أبواب كما يقال الصناعة الحديثية المهمة. وهذا الباب هو باب الشذوذ والنكارة، من لم يهتم به ولا يقف عند كلام القدماء فيه فيكثر خطأه، يكثر خطأه كثيرا جدا. وهو من أهم أبواب التعليل ورد الأحاديث. وهناك محاولات لأهل العلم من أجل وضع ضابط للشذوذ والنكارة، ولكن كما قال ابن رجب في شرحه لعلم الترمذي إن لقد كثرت، يقول لقد كثرت هذه الأقوال لأهل العلم في رد الأحاديث للشذوذ والنكارة، وتعددت أقوالهم فيه، تعددت الأقوال. وحاول ابن الصلاح عليه رحمه الله في مقدمته أن يجعل ضابطا، لكن هذا الضابط لابد أن نعلم أنه ليس كلي، ليس كليا. فقال إن الثقة إذا انفرد على أساس أن الشذوذ عند بعض أهل العلم هو الانفراد، كما قال الذهبي في الموقظة، وكما قال عن المنكر، وأن الصدوق إذا انفرد يعد حديثه منكرا إذا انفرد الصدوق. قال حاول ابن الصلاح في المقدمة أن يجعل أن على طريقة الفقهاء أنه إذا انفرد الثقة فحديثه، إذا انفرد الثقة من غير مخالفة فيقبل حديثه، وإذا انفرد الصدوق فحديثه حسن، وإذا انفرد الضعيف فحديثه منكر مردود. لكنهم عقبوا على أن حتى هذه القواعد قد خرمت، فإن العلماء من أهل الحديث عللوا أحاديث للثقات، لكبار الثقات. الزهري يذكر الإمام مسلم عليه رحمة الله أن له 90 حرفا لم يرويها غيره، كما قال مسلم في صحيحه عند ذكر حديث انفرد به الزهري، قال وإن الزهري انفرد ب90 حرفا يعني حديثا انفرد به. ولذلك الانفراد قد يعد عند أهل العلم شذوذا، وقد يعد نكارا. طبعا المنكر، أريد أن أنبهكم على شيء، أن الحديث المنكر قد يطلق على الشاذ، يعني يقال عن الحديث أنه منكر ويقصدون به الشاذ، يعني الثقة خالف الثقات، أو خالف من هو أوثق منه، أو الثقة خالف من هو أحوط، خالف من هو أحوط منه. فيطلق النكارة على معنى الشذوذ عند المتأخرين، هذا يوجد كثير. وقبل أن أضرب لكم أمثلة في الشذوذ والنكارة، أنبه على أن المنكر عند المتقدمين له إطلاقات خاصة. فالإمام أحمد مثلا قد يقول عن حديث إنه منكر ويقصد به الانفراد ولا يقصد به الرد، قد يقول عن حديث كما، وهذا تستطيعون مراجعته في الرفع والتكميل، أنه قال عن حديث إنه منكر ويقصد به ماذا؟ الانفراد، يعني انفرد به هذا الإمام، ولا يعني رده. فينبغي التنبيه على هذه النقطة. ولكن يقال عن فلان يروي المناكير، فقد يقصد به أو يقصد بهذا أنه يروي الغرائب، وقد يعني به أنه يروي الحديث الضعيف المردودة، فهمنا؟ يروي المناكير. ولا إما أنه يقصد به الإفراد، يعني ابن محمد إذا قال حديث منكر يقصد به أنه منفرد، و إذا قالوا عن فلان يروي المناكير فإما أنه يروي المفردات التي انفرد بها، وإما أنه يروي الضعف، وهذا والأغلب على هذا المعنى الثاني. يقال عن فلان يروي المنكرات، يعني يروي الأحاديث الضعيفة، ولا يعنون به أنها يعني من انفرد بها مع ضعفها. طبعا الضعيف إذا انفرد بأحاديث سواء كانت وافقت أو خالفت فحديثه لا يقبل منه. إذا انفرد الضعيف المتروك بحديث فحديثه يرد، يضعف، فهم؟ ولكن المشكلة في القضية هي إذا روى الثقة، أو روى من ضعف حفظه ولكن لم يصل إلى درجة الضعف الذي يرد حديثه من غير النظر إلى متنه، يرد حديثه من غير النظر إلى متنه، فهذا الثقة هو المشكلة. إذا انفرد طبعا الأمثلة كثيرة، هناك شذوذ كما قلت في الدرس الفائت، هناك شذوذ في المتن، هناك شذوذ في الإسناد، هناك شذوذ في المتن مع المخالفة ومع غير المخالفة، وهناك شذوذ في الإسناد مع المخالفة، وهناك شذوذ في الإسناد مع غير المخالفة، فهم؟ وردت أحاديث مع غير المخالفة، ردها العلم واعتبروا أن هذا ممن فرد به هذا العالم، لم يقبلوا حديثه لانفراده به. طبعا إذا كان الرجل كثير الأخذ، كثير الشيوخ، فحينئذ يكون انفراده مدعاة للقبول، لأنه قد كثر شيوخه وكثر أخذه، فأن ينفرد بأحاديث دون الناس ليس هذا مستبعدا. لكن إذا انفرد محدث، إذا انفرد محدث عن رجل من غير أهل بلده ولم يكثر منه السماع، وانفرد بحديث لم يروه أصحابه عنه، فهذا الانفراد يعد شذوذا، ليس للمخالفة ولكن للوضع العام، للهيئة الاجتماعية كما قالوا، للهيئة الاجتماعية. وهو أن هذا الرجل الذي ربما سمع منه المرة، سمع منه مرة أو مرتين، أو سمع منه عندما دخل البلدة إليه مرة واحدة، دخل عليه مرة واحدة، فانفرد بحديث لم يرويه أصحابه ممن عاشره السنين الطويلة وسمع منه مئات الجلسات، فهذا الانفراد يكون عند أهل العلم مدعاة للرد وللشذوذ والنكرة ورد الحديث. كذلك من الأمور التي يرد بها الحديث لشذوذ رواتها، وهو أن لا يكون الحديث من الطرق المسلوكة للمتون. فإننا نرى كثيرا علي بن المديني عليه رحمة الله يضاعف أحاديث بقوله هذا ليس من حديث البصريين، هذا ليس من حديث الكوفيين، هذا ليس من حديث الشاميين، بمعنى أن هذا الحديث لم يسلك الطرق المعروفة في الحديث، جاء بطريقة أخرى لم تعرف. وهذا الذي ضربنا به مثالا مما قدمنا من حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ، هذا الحديث ضربنا به مثالا في الدرس الفائت عندما أتينا بحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تبوك، في تبوك كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع الظهر والعصر جمع التقديم، وإذا دخل عليه الظهر وهو مرتحل جمع الظهر والعصر جمع تأخير. هذا الحديث قلنا إن الإمام الحاكم قال عنه حديث الموضوع، والإمام الترمذي قال يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ غريب. لماذا؟ لعدم، وذكرنا السبب الذي قاله البخاري، وهو أن البخاري قال لقتيبة بن سعيد، وهو الذي انفرد به، قتيبة بن سعيد انفرد به بروايته عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ. الحديث هذا لا يعرف إلا من رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ، هذا هو الحديث، وليس بهذا المتن، إنما بمتن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في تبوك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بهذا اللفظ. وهذا اللفظ موجود في مسلم، هذا اللفظ موجود في مسلم من رواية ماذا؟ من رواية من؟ من رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ. وأغلب الرواة على هذا أنه من رواية أبي الزبير، وهذا هو المحفوظ. جاء قتيبة بن سعيد وهو إمام حافظ روى هذا الحديث عن الليث بن سعد عن من؟ عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ، فخالف الطريقة المسلوكة، لأنه لا تعرف الرواية ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل. ولذلك الذهبي قال يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل قال إن صح، أي إن صحت هذه الطريقة، فشكك فيها. لو جعلنا هذا، فهمنا هذا الشذوذ، هذا الشذوذ هذا رد للحديث لمخالفته الطريقة المسلوكة للحديث، الحديث له طريق وله متن معروف، فتمت المخالفة في أمرين، في الأمر الأول في السند والأمر الثاني في المتن. وإن كان المتن بغير قصة تبوك قد رواه البخاري عن أنس، وروي من طريق ضعيف عن ابن عباس، لكن من طريق ضعيف، من طريق ابن عباس، إنما قد يكون المتن محفوظا لكن من غير طريق معاذ ومن غير طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ فيضعف. فهنا كلام على السند، هنا كلام على السند وكلام على المتن بهذا السند. لكن أنا سأضرب هذا، ولك أبو داود قال هذا حديث منكر، أبو داود قال حديث منكر عن هذا الحديث. البخاري كما رأينا رده، النسائي رده، الإمام الحاكم حكم بوضعه. لكن الحقيقة سأضرب مثال، الألباني عليه رحمة الله صحح هذا الحديث. كيف صحح؟ حتى تروا كيف يحكم الأوائل وكيف يحكم المتأخرون. قلنا إن الأوائل قد ردوه، لماذا؟ لأنهم وجدوا أن هذا السند قد دخل في طريق ليست هي الطريق المعهودة منه، وهو أن الناس رووا هذا الحديث من غير قتيبة، من غير طريق قتيبة بن سعيد عن الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل، فجاء قتيبة بن سعيد لكن حافظ الإمام الجهبذ وروى هذا الحديث عن الليث عن أبي الطفيل عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ، فغير من أبي الزبير إلى يزيد بن أبي حبيب. الألباني قال صحح هذا الحديث وصحح هذا السند، وقال إن الأوائل قد ردوا هذا الحديث لأمرين. للأمر الأول قال لأن يزيد بن حبيب قد عنعنه عن أبي الطفيل ولا تعرف له رواية عنه، وقال لا، فقد جاء له متابعا. من هذا المتابع؟ روى أبو داود في سننه عن يزيد بن خالد الرملي عن المفضل بن فضالة والليث بن سعد قال كلاهما عن هشام بن سعد عن أبي الزبير. قال هذا سند الذي قرأناه نعيد، يزيد بن خالد الرملي عن المفضل بن فضالة والليث بن سعد كلاهما عن هشام بن سعد عن أبي الزبير. الكلام كله على السند، الكلام كله على السند، بأن يزيد بن أبي حبيب خطأ من من؟ من قتيبة، والصواب عن أبي الزبير. فجاء الشيخ رحمه الله وجعل هذا السند متابعا للسند الأول، وهذا غير صحيح. السند الأول وهذا غير صحيح، فالكلام كله بالمفارقة ما بين أبي الزبير وبين يزيد بن أبي حبيب. جعل رواية يزيد متابعة، الأوائل لم يجعلوا هناك افتراق بين طريقة يزيد، بين طريق يزيد وبين طريقة أبي الزبير. فجاء الشيخ نصر وجعل طريقة أبي الزبير متابعة لطريق يزيد وهي مخالفة. لماذا مخالفة؟ لأنها لم تعرف، لا تعرف هذه الرواية، انفرد بها قتيبة، ولذلك هذا شذوذ في السنة. أما كون المتن ثبت أو لم يثبت، فثبت قلنا أنه في صحيح البخاري عن أنس، وإن كان ليست في قصة تبوك. هذا واحد. الشيء الآخر من مثال الشذوذ في المتن، شذوذ في المتن، روى أبو داود في الصوم في باب الصيام أيام التشريق من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة وأيام التشريق أيام أكل وشرب. كل الرواة رووا هذا الحديث، كل الرواة رووا هذا الحديث من حديث عقبة بن عامر من غير ذكر يوم عرفة، من غير ذكر يوم عرفة. فهنا موسى بن علي بن رباح انفرد بماذا؟ بزيادة قول يوم عرفة. فهذا شذوذ، شذوذ في المتن، زيادة انفرد بها عن رواية، برواية العشرات والثقات، فهذه يرد بها هذا الحديث. وماذا الذي يرد؟ هذه الزيادة وهي يوم عرفة، ويبقى الحديث أيام منى أيام أكل وشرب، أيام منى وأيام التشريق أيام أكل وشرب. طبعا موسى بن علي من لهذا الحديث ولغيره قالوا عنه صدوق ربما أخطأ، بالرغم أن الإمام مسلم قد روى له. ممن الحقيقة أكثر الأمثلة في، طبعا كيف نعرف الشذوذ والعلة، ما هي الطرق كيف نعرف الشذوذ والنكارة، كيف نعرفها؟ نعرفها من خلال عرض حديث الثقة على حديث الثقة، نجمع طرق الحديث، نرى طريقه المسلوكة لأغلب الرواة، فيأتي واحد وينفرد بهذه الرواية فنعتبر أن هذه الرواية قد شدت إما بسندها وإما ببطنها. كأن يأتي الآن الإمام مسلم روى أن الله يأخذ الشمس بيمينه والأرض بشماله، فهذا مخالف وهو في صحيح مسلم وهو من رواية ثقة، لأنه يخالف حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. في صحيح مسلم قال لا تقل لا تقل سيدي وربي، ولكن في صحيح البخاري قال لا تقل سيدي وربي ولكن قل فتاي وفتاتي ومولاي ومولاي. في صحيح مسلم قال ولا تقل مولاي، في صحيح مسلم قال ولا تقل مولاي فإن مولاك الله. في صحيح البخاري رواية الثقات أنه قال وقل مولاي، قل فتاي ومولاي. وفي صحيح مسلم قال ولا تقل مولاي ولا تقل مولاي فإن الله مولاك أو فإن مولاك هو الله. هذا يثبته هذا ينفي، هنا مخالفة، فلا بد من الترجيح. الترجيح لماذا؟ بالنظر إلى من هو أوثق من الآخر. طب كيف من هو أوثق؟ كيف أوثق؟ يعني إحنا قد يكون الرجل بالنظر إلى طبقته لهذا الشيخ، وبالنظر إلى طبقته في هذا البلد، وبالنظر إليه جملة في الحفظ، فهمنا؟ يعني كيف نعرف الرجل هذا أوثق من هذا؟ بالنظر إلى طبقته للشيخ الذي روى عنه، ما مرتبة هذا الشيخ مع هذا الشيخ بالنسبة إلى هذا الإمام الذي روي عنه هذا الحديث. فهذا ألزم، وهما في الحفظ سواء، فمن يقدم؟ الألزم على من قلت صحبته. وبالنظر إلى البلدة، هذا الحديث هل هذا الحديث من رواية من؟ أي هو بصري؟ هل هو شامي؟ وهذا الراوي من هو؟ وثالثا بالنظر، إذا بالنظر إلى من هو ألزم، وبالنظر إلى البلدة، وثالثا بالنظر إلى درجة الضبط مطلقا. من هذا؟ هذا أضبط أم هذا؟ لو أن الاثنين من تلاميذ الشيخ وهما من الحيطة بمكان، ولكن هذا أضبط من هذا في روايته عن هذا الشيخ، فيقدم من؟ الأضبط مطلقا على الأقل ضبطا، فهمنا؟ وإن كان ذاك إذا انفرد يكون ضابطا، لكنه بالمقارنة مع غيره يكون أقل حفظا وضبطا، فهمنا؟ إذن هذه الطرق لمعرفتها، هذه هي الطرق لمعرفة كيف يشد الراوي بهذا اللفظ. الإمام مالك وجدت له ألفاظ لم يرتضيها العلماء، ردها لماذا؟ لانفراده بها بهذه عن الإمام مالك، وهو إمام ثقة لا يسأل عن مثله، ومع ذلك ردت له روايات لأنه وجدوا أنه قد خالف من الجمع الأكثر. من الطرق العملية أو من أفضل الكتب العملية في بحث قضية الشذوذ وانفراد الثقة وهو كتاب التمييز للإمام مسلم، وضرب فيه أمثلة كثيرة في الحقيقة وطيبة، نضرب لكم بعض أمثلتها، ضرب أمثلة كثيرة. طبعا من كذلك من الروايات الشاذة برغم أنها من رواية الثقات ما أخطأ فيه شريك بن عبد الله بن أبي نمر في ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في المنام وأرجى به في المنام، فانفرد بهذا، فهمنا؟ أنه وما مخالفته للقرآن، المنام لا يكون أجازا، ما مخالفته للقرآن والإسراء والمعراج معجزة، فإذا كان في المنام لا يكون أجازا، ما مخالفة الأحاديث الأخرى الصحيحة، برغم أنه أين هذا؟ إذا انفرد يكون ثقة وهو في صحيح البخاري. كذلك مما انفرد به الرواه على وخالفه وأن الله ينشئ للنار خلقا آخر، وهذا مخالف الحديث أن الله ينشئ للجنة خلقا آخر، بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويأخذ منازلهم فيبقى مكان في الجنة ينشئ الله له خلقا آخر، الذي في صحيح مسلم وينشئ الله للنار خلقا آخر، وهذا مخالف صحيح كما قال الله عز وجل ولدينا مزيد، هم من مزيد، وتقول هم من مزيد، ولكن جاء في الحديث إن الله عز وجل يضع حتى يضع قدمه فيها فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قطقة، فالنار لا ينشئ الله لها خلقا آخر، إنما ينشئ لماذا؟ للجنة. فهذا من المخالفة، هذا خالف فيه أحاديث. ضرب الإمام مسلم أمثلة، حقيقة الكتاب المطبوع كله من هذا المثال الذي ذكرنا. في هذا الحديث الذي ذكرت الآن أن يقال مخالف قواعد الشريعة مثلا، أن يقال الله سبحانه وتعالى يقال هذا رحمة بهنا، قال هذا كيف اسمعوا هذا الحديث. طبعا في يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، وإن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ولم يمس ماء حتى ينام. هذا حديث مردود لمخالفته ما ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام حتى يمس ماء كما سيأتي وسيذكر الإمام مسلم. الحديث تقول عائشة كان ينام أول الليل ويحيي آخره، وإن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ولم يمس ماء حتى ينام. قال سمعت مسلما يقول فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة. هذه الرواية الحديث أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة، وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاء بخلاف ما روى أبو إسحاق. إذا نظر فوجد أن رواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد عن الأسود قد خالفت رواية أبا إسحاق عن الأسود بن يزيد. فهمنا ما هي الروايات؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه. فأخطأ أبو إسحاق في الحديث برغم أن أبا إسحاق السبيعي ثقة، نعم هو متهم بالتدليس ولكن تدليس إن شاء الله سنتبين أن هذا من التدليس الذي لا يضر. فهمنا لكنه ثقة وأخطأ في هذا الحديث بأن روى عن عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أهله أتى ثم نام دون أن يمس ماء. الرواية عن الأسود بن يزيد من طريق إبراهيم النخعي وكلاهما نخعي الأسود بن يزيد النخعي وإبراهيم جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب أو يأكل وهو جنب يتوضأ وضوءه. هذا خلاف طبعا. الآن أبو إسحاق ثقة، إبراهيم ثقة، لكن جاءت رواية مرجحة من طريق عبد الرحمن بن الأسود ابن الأسود بترجيح رواية إبراهيم النخعي. فهمنا؟ قال حدثنا الإمام مسلم يقول حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام حتى يصبح. ثم جاء بحديث آخر من غير طريق الأسود قال حدثنا يحيى ابن يحيى وابن رمح وقتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. فهذا شهود أين؟ في المكة. خالف أبو الأسود، خالف أبو إسحاق السبيعي عليه رحمة الله، خالف الثقات وهم من إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود، وخالف كذلك رواية أخرى من سند آخر وهي رواية الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة أبي سلمة بن عبد الرحمن. حديث آخر قال الإمام مسلم حدثني الحسن الحلواني وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا كثير بن زيد قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن كري عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة. ابن عباس يقول بت عند خالتي ميمونة فاتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول الوسادة واتجعت في عرضها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ونحن نيام ثم قام فصلى، فقمت عن يمينه فجعلني عن يساره، فلما صلى قلت يا رسول الله وساق الحديث. هذا الحديث غلط ومخالف لرواية من هو أوثق منه. الحديث يقول أن ابن عباس يقول أنه قام عن يمينه فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إلى يساره، والمحفوظ هو العكس أن ابن عباس قام عن يساره فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يمينه. جيد. قال مسلم وهذا خبر غلط غير محفوظ لتتابع الأخبار الصحاح برواية الثقات على خلاف ذلك، أن ابن عباس إنما قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله حتى أقامه عن يمينه، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأخبار عن ابن عباس أن الواحد مع الإمام يقوم عن يمين الإمام لا عن يساره. الواحد أين يقوم؟ مع أن هذا الحديث قد خالف حديث آخر، إلا أنه خالف كذلك ما علم من أحاديث أخرى أن المنفرد إذا قام جنب الإمام قام عن يمينه. قال قال مسلم، وسنذكر إن شاء الله رواية أصحاب كريب عن كريب عن ابن عباس، ثم نذكر بعد ذلك رواية سائر أصحاب ابن عباس عن ابن عباس بموافقتهم كريبا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. هذا من رواية عمرو بن دينار عن كريب. الأول من رواية من؟ من رواية يزيد بن أبي زياد الثقة عن كريب، كله يزيد بن زياد روى هذا عن كريب عن ابن عباس. هذا عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس. من شارك عمرو بن دينار في هذه الرواية مخالفا رواية يزيد بن أبي زياد؟ قال: ومخرمة بن سليمان عن كريب، وسلمة بن كهيل عن أبي رشدين، وسلمة عن كريب، وسالم بن أبي الجعد عن كريب، وهشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأيوب عن عبد الله عن أبيه، والحكم عن سعيد بن جبير، وابن جريج عن عطاء، وقيس بن سعد عن عطاء، يعني كلهم عن ابن عباس، وأبي نضرة عن ابن عباس، والشعبي عن ابن عباس، وطاووس عن إكرمة عن ابن عباس، كلهم قالوا رواية عمرو بن دينار. فعلمنا أن رواية يزيد بن أبي زياد ماذا؟ شاذة. طيب مثال آخر: ضرب وهما فاحشا كما يقول لابن لهيعة. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة قال: كتب إلي موسى بن عقبة يقول: حدثني بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد. قلت لابن لهيعة: مسجد في بيته؟ قال: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا روى إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة، وابن لهيعة قال: كتب إلي موسى ابن عقبة. قال الإمام مسلم: هذه رواية فاسدة من كل جهة، هذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطأها في المتن والإسناد جميعا، خطأ في إسنادها وخطأ في متنها. قال ثم قال: وابن لهيعة المصحف أو المصحف في متنه، المغفل في إسناده أو المصحف في متنه.